بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة إخواننا في مجموعة الدين النصيحة. هذا سائل يقول: من عادة الناس في بلادنا عندما تذهب لأهل الميت للعزاء يقدمون أكواب الماء والقهوة والشاهي وأحيانا الطعام إذا صادف موعد غداء أو عشاء، وقد يكون هذا الطعام والشراب من أعدادهم أو مقدم لهم من الجيران والأقارب، هل يجوز لمن عزى أن يتناول ذلك مع العلم أنه أحيانا يقصد أهل الميت ذلك الصدقة على ميتهم؟ وهل هناك فرق بين أن يكون الميت أطفال أيتام فلا يجوز الأكل مما تركه لهم، وبين أن يكون أهله لديهم ما يكفيهم أن يكون الطعام مقدم لهم من الجيران؟ السؤال طويل. باختصار، بارك الله فيك، الأصل في هذه المناسبات، مناسبة العزاء، أن يكون الإنسان خفيف الظل على من يعزي، وموضع العزاء الأصل فيه أنه حيثما أدرك أهل الميت، سواء أدركهم عند حمل الجنازة من البيت أو في المسجد أو في المقبرة أو حيثما وجدهم، لا يلزم الذهاب إلى بيوتهم، ويكفي إذا هم عزاهم مرة واحدة في أي موضع. وإذا أدرك العزاء في بيتهم وقدم له شيء مما ذكر أخونا، لا بأس من الأكل فيه، وهو على الأصل الجواز. ومع ذلك نحن ننصح أهل التعزية جميعا أن يتقوا الله تعالى في هذه المناسبات، وأن لا يسخروا شيء من أموال الميت في هذا الأمر، لأن أموال الميت هذه ميراث للجميع من ورثهم، وربما يكون فيهم قاصر ومن لا يرضى بهذا، فلا يجوز أن ينفق من مال الميت على هذا العزاء من أكل وطعام وضيافة وغير ذلك.